بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ القراءة وما زلنا في كتاب الحيض. باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال من الثياب في الثياب من شيخ هنا في طبع الشيخ شعيف الثياب. فقال عكرمة لو وارد تدعى في ثوب لأجزته. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساؤه من المؤمنات نساء من المؤمنات متلفعات في مضرهن في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. وهذا يدل على أن المتصل كان يصلي صلاة الفجر في أول وقتها. وأن هذا التوقيت الذي يصلي عليه الناس توقيت أم القرى توقيت صحيح، وما أثاره بعض الناس فيما سمى بأسنة وأسنة هذا كله يعني تفريق للأمة وتلاعب فيما اتفقت عليه الأمة. نعم. يعني تكون الصلاة شيخنا في غلس؟ تبدأ في غلس ويخرج بإسفار. نعم. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى أعلامها. إلى أعلامها. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يعني هو أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة فيها أعلام، وكان من يصلي عند الركوع أو السجود أو نحو ذلك من جلسات الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه الأعلام التي فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يردها عليها ولا استبدالها. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى أعلامها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. يعني أن تفتنني أن الإنسان يسرح، لأن الإنسان مطالب بعدم سرحان ومطالب بمشاعر الصلاة التي تحدثنا عنها في الصباح. باب إذا صلى في ثوب مصلب أو إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرام في هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتك. فالإنسان يبتعد عن الأشياء التي يسمى بجلب يعني جلب المقتضي ودفع المانع، فمن الموانع التي تمنع الخشوع هذه الألوان والأشياء التي يلبسها أو يراها أو التي عليها أو التي أمامها أو التي يسمعها، فيبتعد الإنسان عن أي شيء يشوش الصلاة. ونحن حينما نقرأ القرآن نستعيذ بالله من أجل أن يتدبر الإنسان، والصلاة يتدبر الإنسان أقوالها وأفعالها، فهذه الأشياء التي تشوش قناة الاتصال يدفعها الإنسان. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. أحسن. أي معصية من المعاصي على الإنسان أن يضع هذا شعارا له، هل ينبغي له أن يفعله، هل ينبغي له أن يقوله، وهكذا. باب الصلاة في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من آدم. ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء. فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. هذا الثوب الأحمر منهي عنه لما يكون جميعه أحمر، أما إذا كان فيه ماء الأحمر لو ناخذ فلا بأس به. يعني مثل الشمار فيه بياض من الحمر لا بأس به الشمار. أما لو كان كله أحمر قطعة واحدة فهذا هو الذي جاء النهي للرجال أن يلبسوه. نعم. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد أو الجمد على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول. الجمد هو الجريد، هو ماء الجامد. نعم. وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. يعني هذا يستفاد حينما يصلي الناس في الطابق الأول والثاني والثالث والحرام كل هذا جائز. نعم. صلى ابن عمر على الثلج. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سأل سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أسل الغابة، عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة تكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع فقرأ فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع فقرأ حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. رجع القهقرة كيف يقول؟ أن يرجع إلى خط بن أبي سهل. أحسن. نعم. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن محمد رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس في هذا الحديث. قال فقلت إن سكان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال لا. الشيخ هنا جائز أن يكون الإمام أعلى من المأمومين؟ نعم جائز، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وصلى الناس وخلفهم. الشيخ هنا يحمل هنا على تعليم الناس على هيئة الصلاة بداية أم لا؟ لكن لا يفعل شيء اللي غير جائز التعليم. نعم. بالتعليم يفعل شيء جائز. نعم. شيخنا عندما يأتي البخاري بالأقوال في بداية مثلا قال أبو عبد الله قال أبو هريرة قال ابن عمر، هل هذه لها شواهد ولها أم هكذا؟ لا لها أمثلة عديدة جدا. الترمذي يقول قال أبو عيسى، وابن حزم يقول قال علي، وابو جهل الطحاوي يقول قال أبو جهل، وهكذا. يعني لها أدلة كلها يذكرها هكذا مفصلة ولكن خلفها يفعلونها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد الطويلي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط على عن فرسه فشجت ساقه وجحشت. نعم شيخ. فجحشت ساقه او كتفه فآل من نسائه شهرا، ان هذا حلفا لا يجامحن. نعم. فجلس في مشروبة له درجاتها من جذوع، فاتاه اصحابه يودعونه فصلى بهم يعودونه. نعم. فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال هذا كان في أول الأمر. نعم. إذا صلى الإمام جالسا صلينا خلفه جلوسا. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. يعني أرادهم أن يصلوا هكذا وأنكر عليهم أنهم قاموا، هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا حتى البخاري نقل عن الحميد قال وإنما يؤخذ بقول النبي الآخر. نعم. ونزل 29 فقالوا أقسم شهر وبقي 29 شهر معتد النساء ثم نزل، فقالوا يا إنك أليس شهرا؟ فقال إن الشهر 29 أن يكون 29 ما يكون 30. باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاؤه وأنا حائض. وأنا حذاءه وليس حذاؤه. حذاءه؟ حمزة مفتوحة. وأنا حذاءه وأنا حائض، ربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. كان يصلي على الخمرة، يعني لا حدث لمن يقول لا يصلى إلا على الأرض. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن قائما ما لم تشق. تصلي قائما. تصلي. إيه. وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقعد. نعم. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فرضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه. نعم. وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. نعم. هذا اليتيم عندك ميم مفتوحة بضبطين. نعم. يعني الضبط هذا بحثارها مفعول معه. نعم. وصير العجوز معطوفة على الأنس. نعم. باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. هذا فيه رد على الشيعة، وفيه رد على أيضا عمر بن عبد العزيز من أهل السنة، كان من يرى أنها يصلي على التراب أو شيء من التراب. نعم. هي الخمرة شيخنا يعني المقصود بها اليوم ما سجادة. سجادة. نعم. ومهما كانت سميكة أو. نعم. المهم بحيث المهم أنه لما يسجد بحيث يستغرق جبهته. نعم. لا يضرب السبب مع المسلم. يعني مثلا اليوم شيخنا أناس يصلي مثلا أقدامهم يكون على موضع ويكون سجودهم على موضع آخر مرتفع قليلا في السجادة مثلا سميكة. لا يضر. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا هذا في الفراش يصلى عليه. شريطة إذا سجد عليه يستطيع أن يسجد حتى تستقر جبهته لا تبقى مترددة. وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فسجد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن أبي الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنا بين يدي كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطهما وقالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبله على فراش اهله اعتراض الجنازه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشه معترضه بينه وبين القبله على الفراش الذي ينامان عليه. باب السجود على الثوب في شده الحر. فقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامه والكلنسوة ويداه في كمه في كمه. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. باب الصلاة في النعام. حدثنا أبو يضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود, يعني هذا جائز عند الشافعية في المذهب أن الإنسان ما من حقه أن يسجد على شيء هكذا. فالدليل ضد هذا, قال لا يصح أن يصلي صلاة ويسجد على شيء من أجزاء يتحرك بحركته. هذا حديث أنس دليل ضدهم. وابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة خباب بن الأرت يعني يبين الحديث ويبين أصل الحديث ويرد على شافعية أنفسهم وهو شافعي. باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم بن أبي إياث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال أبو مسلمة أحسنت سألت أنس بن مالك إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه قال نعم. باب طبعا الإنسان يصلي فين عليه لا يأتي إلى المسجد وهو مفروش يصلي بالنعالين, إنما قد يكون في الحديقة أو نحو ذلك يصلي الإنسان بنعاله. نعم شيخنا النعال ربما لا يفترض منها الطهارة هو يطهره ما بعده. باب الصلاة في الخفاف. لا طبعا النووي يبحث مثلا في كتاب الفوائد مثل يقول يعني حد من السنة ويستحب أيهما أفضل, قال الأفضل بدون نعال لأنه هذا الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبه لأن جريرا كان من آخر من أسلم. حدثنا إسحاق بن نصر قال حتى لا يقال بأن هذا منسوخ بآية الوضوء. نعم آخر من أسلم شكرا. يعني هو من آخر من أسلم في السنة الثالثة على الهجرة قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي, بعدين عمر الخطاب أرسلهم إلى العراق وأعطاهم ضعف ما يقي غيرهم, وهذا من سياسة عمر المتينة. وما قسم ثواب العراق شيخنا وما قسم, ولكن الفقهاء يذكرون أن أرض العراق أحرم بيعها وشراؤها لأنها موقوفة على المسلمين أجمعين. الخطيب البغدادي ذكر هذه المسألة, لكن من جاء بعد عمر استحسن أنها تباع. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا الصلد بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده, فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصلاة لابد أن يعرفها الإنسان ولابد أن يتعلم معانيها, وهذا الذي دفعنا أن نتذاكر مع الشباب في معاني الصلاة, وفي إذن الله تعالى سيتم العمل هنا في هذه المقرأة وسنجمع له المادة جمعا جيدا, وربما بعد ذلك نطبع هذه الأشياء ويكون عملا رائعا بإذن الله تعالى ونترجمه للغة التركية, فإذا سرنا في هذه البلاد أهدينا لهم منه ويكون باب الوفاء لأهل هذه البلاد. باب يبدي ضبيعه ضبعيه ويجافي في السجود. نعم والإنسان يجافي في السجود هكذا لا يجعله هكذا لا, لا, لا يطبها ولا يضمها إنما يجافي إلا إذا كان مأموما, فالإنسان يستحب أنه يلين من أكله إخوانه. نعم أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بسر بن مضر قال عن جعفر عن أبي هرمز عن ابن هرمز اللي هو عبد الرحمن بن هرمز. نعم عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك أن ابن بحينة ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. باب فض استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه. قال أبو حميد قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سالم عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله, يعني إلا بحقها فيما يتعلق بالحدود أو الجنايات. وإلا من أظهر لنا هذا عملناه معاملة المسلم. قال ابن أبي مريم أخبارنا يحيى حدثنا حميد حتى قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ساق هذا؟ في لا مرة عندنا نحو في السنة حميد على أنس وحميد مجلس وهنا ساقه لأجل تصريح حميد بالسماع من أنس. نعم نعم. وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنسا بن مالك. طبعا هذا شيخنا نفس الحديث الذي سبق بسوق السلم لا علاقة له. نعم. أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم ما يحرم دم العبد وما له؟ دم العبد وما له. فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. جيد. ولا نأتي نستخرج فتاوى هؤلاء يقاتلون هؤلاء لأنهم كذا وهؤلاء لأنهم كذا. من أظهر لنا هذا فهو المسلم. نتعامله مع المسلم. بقى في السرائر الله يتولى السرائر. باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن زيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. يعني تعظيم أن البيت أن الإنسان لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول. وأنت تجد الذين في هذه البلاد يعني يعظمون القبلة. إذا كنت جالسا في المسجد وجعلت رجيك هكذا جالسا يمنعونك من هذا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فلنحرف ونستغفر الله تعالى. يعني نستغفر الله لمن بناه لأنه قد أخطأ حينما بناها هكذا. وهذا على رأيه والذي تقدم عند البخاري أن هذا النهي مختص بالفضاء أو المكان الخالي أما في البنيان فيكون لا بأس به. لا لا لا لا ليس لهذا المسألة. يعني بالنسبة لأهل المدينة هذه المدينة هذه قبلة المدينة لا للمشرق ولا للمغرب. فإذا صلى هكذا أصلى هكذا فلا شيء غير صحيح. لا بد أن يصلي هكذا أي القبلة بالدليل هذا الحديث أنه نهى عن استقباله وعن الاستدبار وقال ولا تنشرقوا يعني عند قال هذا شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سأل ابن عمر عن رجل طاف ببيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف ببيت سبع وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اتبع هذا الأمر ثم تحلل بما تحلل به النبي صلى الله عليه وسلم. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. هذا اعتبار جابر بن عبد الله مفتي بعد عبد الله بن عمر. لما توفي عبد الله بن عمر صار مفتي المدينة جابر بن عبد الله من 73 إلى 78. نعم حديث جابر في الحج هو أطول حديث. نعم سنة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له. لكن هو الإنسان إذا طاف طواف الإفاضة يعني تحلل هي أربع أشياء. إذا رمى الجمرة وحلق ونحر إذا فعل اثنين هاي ثلاثة تحلل الأصغر يحل له كل شيء إلا النساء. فإذا طاف البيت حل له كل شيء إلا النساء. يعني لا يفرض أنه حتى يتعب بين الصفا والمروة. لكن هذا الفتى عن باب الأفضل باعتبار هذا لا فعل لم يتحلل تحل أكبر حتى سعى بين الصفا والمروة. الشيخ أنا أفضل أساء بين الصفا والمروة بداية يعني يكون قد أساء في هذا. نعم وخالف السنة. أوتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. فقال ابن عمر فأخبرته والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين. فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللذين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. يعني استثناء لا نستطيع أن ندخلها لا يفتحون هذا إلا في ليلة نادرة يدخلها الأمراء فقط. لكن إذا ذهب الإنسان هناك واستطاع أن يدخل بالحجر حجر إسماعيل ويسمى بالحطيم ويصلي هناك فهذا من السنة حتى يطبق الإنسان سنة صلاة النبي داخل الكعبة. حدثنا إسحاق بن مصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه. فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. فقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. حدثنا عبد الله بن رجعين قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو سبعة عشر شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو النقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة بشيء؟ قال وما ذاك؟ قال قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد السجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. باب ما جاء في قدر ثم يسجد جاء ساكنا لا خطأ ثم هو فليسن لام لام الأمر على يسر شيخ أنا أيه؟ هنا لا يوجد لام أصلا هو هنا معلوم يعني هو معطوف على مجزوم نعم هاي تم التوابع نعم. باب ما جاء من في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير قبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا هشيم قال عن حميد عن أنس قال عمر وأسقط ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم صلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم صلى وآية الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمر نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في غيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني أحمد قال سمعت أنس بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها بفتحها وكسر البأس فاستقبلوها نعم فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. حدثنا مسدد قال حد شيخنا مباشرة عندما جاء الصحابي أخبرهم يعني وهم في الصلاة نعم ما كان لهم خيرا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقالوا أسيد في الصلاة قال وماذا قال صليت خمسة فثنى رجليه وسجد سجدتين. باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا قريبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نصامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤية في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بزاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبزق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نقامة فحكه. باب حك المخاط بالحصى من المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم وقال ابن عباس ما عندك؟ لا شك إن وضعت على قدر أرسل تفصيله وإن كان نائبة فلا نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في جدار المسجد فتناول حصاه فحكى فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في حائط مسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاه فحدها ثم قال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبلا وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. تكريما لليمنى شيخ. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت انس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفلن احدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت رجله. باب لا لا اعتقد المساجد نعم لانه قال المساقف المسجد خطيئة وكفارته استثنى نعم باب يضيق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا كان في صلاته فانما يناجي ربه فلا يضقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر رخامه في قبله المسجد فحكها بحصاه ثم نهى ان يبزق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن ابي سعيد نحوه. باب كفاره البزاق في المسجد. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتاده قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئه كفارتها دفنها. باب دفن البزاق والبساق والبصاق يقال بالسين والصاد والزاي. نعم. باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيسكنها. إذا ما دام أن الإنسان يناجي ربه في الصلاة لابد أن يتعلم على معاني الصلاة وما يتعلق بها ويدري بها. نعم. باب اذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في قبله فحكى بيده ورؤي منه كراهيه او رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانما يناجي ربه او ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فوزق فيه ورد بعضه على بعض قال او يفعل هكذا. باب عظمة إمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال قال مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا رفوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فله خصائص وله معجزات وله دلائل النبوة وله شمائل وكلها يلزم المرأة أن يتعلمها. ما الفرق الدقيق شيخنا بين الدلائل والخصائص والشمائل؟ المعجزة هي الأمر الخارق للعادة كل ما تحدث. دلائل النبوة أمر خارق العادة لكن ليس عند حد وهي كرامة نزلها الله تعالى رحمة بمن حوله من أجل أن يزداد الإيمان ويثبت ويرفق الإيمان. الخصائص أمر خصه الله بها لشرفه ومكانته ولأجل الدعوة إلى الله تعالى كما هنا من أجل أن تستقيم الأمة. وقد هذه الشمال هي صفاته التي اتصف بها. كثير من الناس يتمنى أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. كيف يراه في المنام وهو لم يراه رؤية علمية؟ وهكذا كيف يراه الإنسان يوم القيامة ويتمنعه ولم يراه رؤية علمية؟ فإنسان لا بد من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكون الشيخان للرسول والنبي بآن واحد معجزات وكرامة؟ نعم. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى غالب الناس يعني لا يفرقون بين المعجزة وبين دلال النبوة. ولكن المعجزات داخل في دلال النبوة لأن له في دلال النبوة ذكر المعجزات معها مثل دلال النبوة البيهري تبع مجلده يقول ده يقول هذا الكتاب كله نور فعليك يا طالب علم بهذا الكتاب. هذا أنا استفدت من هذه المقولة الذهبي ولما طبعت فيها الصالحين قلت في المقدمة هذا الكتاب كله نور. حدثنا أحد صالح قال حدثنا فريح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم. باب هل يقال مسجد بني فلان؟ يقال مسجد بني فلان يقال مسجد فلان إلا ولك هذا المسجد أين متجه؟ على المسجد الحرام. أما المسجد الحرام لا نسمي في اسم فلان أبدا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل التي امرت في من الحفياء. هذا الخيل يعني المسابقه على الخيل والسبق في الخيل والمباراه في هذا الشيء لانه امور يعني يتقوى فيها الناس عن الجهاد في سبيل الله. وامدها يعني مسافه وامدها ثنيه الوداع. هذا كان مكان يعني في المدينه النبويه لما شخص يودع انسان يصيف الى هذا المكان. وسبق بين الخيل التي لم تؤمر من الثنيه الى مسجد بني زريق. وهذا وجه الشاهد. نعم. وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق. لا شك أن عبد الله بن عمر كان سباقا لكل خير. باب القسمة وتعليق القن القن القن هو العدق. أنا أتيت معي بعدق من التمر من تلك الديار المباركة. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم المال من البحرين فقال انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج رسول الله قل أوتي عند قل أوتي راح تحول إلى واو أنتوا هالتجويد تعلمونه. وكان أكثر مال أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة ولم يلتفت إليه. فلما قرأ الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله. العباس جدي كان يحب المال وإذا نحن أيضا نحب المال ولطالما دعوت الله أن يدفع من قلبي حب المال. نعم. فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. هذا ما كان أسيرين يعني. نعم دفع يعني. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لما سأل كان ينبغي أن لا يسأل ولكن الإنسان لا يسأل. وجاءت النصوص قال من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. فحث في ثوبه ثم ذهب يخله فلم يستطع من كثرة الذهب الذي أخذه. فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي؟ فقال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. يعني كان مثل فيها طمع. فنثر منه ثم ذهب يطيله فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي؟ قال لا. قال فارفعه أنت علي؟ قال لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم طلق. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه فطره حتى خفي علينا. يتألم من يعني من طمع الإنسان. من هذا يتركه الإنسان. كان طالح ابن الإمام أحمد الحنبل يأتي المال الإمام أحمد فأحمد لا يأخذ هو بحاجة إليه. وصالح لا أبتي خذه المال ينفعنا. قل له صني يا صالح. بعد سنة قال له لو أخذنا المال لنفذ. فالمال يذهب عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم كان يعطي أعطاء من لا يخلي فقط. باب من دار إقامة في المسجد ومن أجاب فيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله سمع أنه سمع أنة قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقام لطعام. قلت نعم. فقال لمن معه؟ قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا يقتله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد. هذا رواية مختصره بقيه الروايات مطوله. نعم. باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء او حيث امر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسند قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان عن إدبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى ركعتين. نعم. باب المسجد في البيوت. وصلى هذه صلاة الجماعة أحيانا لا بأس بها. النوافل تصلى في جماعة لا بأس به لكن على لا تتفل سنة. وصلى البراء بن عازم في منزله في داره جماعة. حدثنا سعيد بن غفير قال حدثنا الليث قال حدثنا غفير. نعم شيخ. هو سعيد بن كثير بن عفير. نعم. حدثنا سعيد بن وفين قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصاري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأنصار سال الوادي الذي الأنصار. نعم. فإذا كانت الأنصار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين فسع النار فسأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي في بيت من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فثاب في البيت فآب في البيت رجالا. هنا مفيد فثاب شيخنا خطأ في خطأ لا رواية هكذا. نعم. فآب في البيت رجال من أهل دار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك من الدخشين ابن الدخيشن أو ابن الدخشن. فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم التزكاة وأيضا سكت عن قضية أنه يميل إلى المنافقين بنصحهم وأسنى. قال ابن شهاب ثم سألت حسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم. نعم. عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. نعم. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب تيمنا ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر ولم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار خلق عند الله يوم القيامة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي سياح عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة فنزل على مدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بين جار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رفه وملأ بني النجار وملأ بني النجار حوله يرحمكم الله حتى ألقى بثناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، يعني بيعوني هذا الأرض بالثمن. نعم. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور مشركين وفيه خرب خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يعني نحن أدركنا حينما كنا في القرية وكان يتخذ السقوف من النخل جريد. ليس جريد النخل، النخل كانت هناك تقرأ عوارض. نعم. باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. باب الصلاة في مرابض الإبل. حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله، يعني أراد وجه الله بصلاته ولم يرد عبادة هذه الأشياء معناها فلا بس. مثل الآن الذين يصلي في المساجد في الشتاء وتوضع بعض الآن يعني سخانات لا أكره شيخنا رأي أن النار مقدرة هو يعني حتى قال فأراد به الله فإذا أراد وجه الله لا بأس. نعم. فقال الزهري أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامه النار. نعم. ورجع قهقرة وعرض عليه الجنة فتقدم أراد أن يأخذ قبصا منها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني نهي أن الإنسان لا يصلي سنة قبلية أو سنة بعدية ونوافل في البيت، لابد أن يجعل الإنسان شيئا من صلاته النوافل أو الرواتب في البيت لأجل البركة ولأجل أن يقتدي أهل البيت من النساء والأطفال ويتعلمون من ذلك. إذا تركها صارت في المقابر فدل على أن المقابر لا يصلى فيها والقبور لا يصلى إليها. مفهوم المخالفة يا شيخنا. نعم. باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل لماذا بحوار أرض عذابة لكن نفسه لما مر من ديار صالح يعني أمرهم أن يعني يسرعوا منها ونهاهم أن يجلسوا فيها ونهاهم أن يستظلوا بظلالها وأن يشربوا من مائها. حصل فيها هنا إيه نعم هذا لا يجوز شرعا أن الإنسان إلا إذا ذهب للعرة دخلها راكيا وخرج راكيا، يعني سيذهب إلى البحر الميت يسبح ويتمتع ويصور فيه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله في البيعة فقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، فكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد الصلاة فيها لكن تريد أن تماثل حتى لا يقوى على هذه التماثيل فشو رجوع إلى الأرض مسجدا وطهورا. طب شيخنا التماثيل يعني اتخذت من دون الله يعني هو لا يصلي الإنسان لا فيها تماثيل. نعم شيخنا والنار أيضا اتخذت من دون الله فلماذا في التماثيل كذا وفي النار غير ذلك؟ إذا صلى لله تعالى ولم يتعمد النار العظيمة للنار لا شيء عليه. والتمثال شيخنا ألا يعني نفس القضية نفس المسألة؟ أمر التمثال أشد من أمر النار. نعم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. باب. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنع. شيخنا هنا بهذا النص يعني تجوز لعنة اليهود والنصارى إيه عموما إيه شرعا يقول لعن الظالمين عموما لا يقول الله على الظالمين لا يخص شيخنا بحيث لا يكون مؤمن لعانا ولا خاص هو يقول بها لا يلعن الإنسان بعينه. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هنا قاتلوا معنا لعنه. نعم. من رقى بعض اهل الادب عندهم قاتلك الله في الشعر وشعر اخرته في شعر كله قاتلك الله ما احسن هذا الشعر ويرون جواز هذا نقول هذا بعدم جواز. نعم. وهم يحتجون انه ما قصد اللعنه يقول كلمه خرجت من اللسان غير مراد نقول له لا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وصرت بالرعب من صراط شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عكاسة وأعطيت الشفاعة. باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن أبيه عن عائشه ان وليده كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبيه لهم عليها وشاح احمر من سيور قالت فوضعته او وقع منها فمرت به حدياه وقفت عليها حديات وهو ملقى هي حديات تصغير حدا. نعم. فحسبته لحما فخطفته هاي فدية. نعم. قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فتهموني به قالت اتهموا من اتهم العبد المملوك العبد. نعم. فطبقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم إذا مرت الحديات فالقتشوا هذا طبعا من بشاء الحدية أنها لم تنتفع وجدتها ليست فاعلة إلى هذا المكان. قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وانا منه بريئة وهو ذاهو قالت فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة ان اهلها اعتقوها بعد هذا الشيء. فكان لها خباء في المسجد او حفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عني فتحدث شو فتحدث عندي. نعم نعم فتحدث عندي قالت فلا تجد عندي مجلسا الا قالت عائشة فرحانة من تلك الواقعة ومن هاي الآية العظيمة حينما جعل الله تعالى نجاتها على طيرة. نعم. ويوم المشاح من أعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر نجان وفي رواية دارة الكفر نجان. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث. ما بنوم الرجال في المسجد. فقال أبو قلابة عن أنس قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة فقال عبد الرحمن بن أبي بكر قال أصحاب الصفة فقراء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سعيد بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا فقال في مسجد فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. القيلولة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان انظر أينه فجاء فقال يا رسول الله وفي المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع فسقط رداءه عن شقه وصابه تراب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب. إذن هذا أحب الألقاب إليه أنه الذي لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء فضربته في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. وكان في الصلاة قرة عيني لما قال رجوع قرة عيني في الصلاة وإن سلم يكون متعب يعني لا صد أنه يرتاح لكنه كان أول ما يبدأ الصلاة. وأيضا يدل على شرف مسجده صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه مراعاة. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال صلى ركعتين وكان لي صلي. نعم قال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. يا سلام. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. شوف الفقه في هذا يعني يجعل الإنسان يستعمل هذه العبادة وهي انتظار الصلاة من الصلاة إلى الصلاة ولما يستشعر الإنسان أن الملائكة تدعو له يعني يستحضر أن يكون على أحسن حال. باب بنيان المسجد. قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل وأمر عمر بناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس يعني إعلام على البصارة. نعم. نعم. ما بالنا اليوم شيخنا في المساجد. وإحنا لما المساجد كانت تبني الشخصية الإسلامية، ولما صرنا نبني الزخارف وغيرها صارت المساجد لا تخطط الشخصية المسلمة. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعموده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة وصفه بالساج. باب التعاون في بناء المسجد. الساج يا سيدي خشب جيد ذو قيمة نؤتى به من الهند. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي انطلقنا إلى أبي سعيد انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصحه، فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى بكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار، تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. وهذه يعني علامات عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل التقاتل لمعرفة الحق مع من. باب الاستعانة من النجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. يعني يجوز هذا؟ نعم. استعانة شيخا بالنجار يعني كان غير مسلم يقصد بها؟ يجوز هذا شيخا. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حاتم عن سار قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا تجلس عليهن. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبي عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت فعملت المنبر. باب من بنى مسجدا. حدثني حبيب سليمان بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أبتغتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، فقال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد حتى لا يؤذي الناس. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك من إطارها. يعني وضعت أشياء شرعية عديدة من أجل المحافظة على المسلم غسلا أو أذى. هذا أيضا شيخ من باب أنه الآن لا يجوز إدخال سلاح إلى المساجد في الصلاة أو في لا يجوز كثير شيخ الآن يتهمون في هذا الأمر فيه. لا يجوز إدخال شيخ إذا كان لا يؤذي أحد فيه، يعني أسس سلاح مسدس مثلا إذا دخل وصلى فيه لا إشكال في هذا، لكن السهم قد يتحرك إلى الآخرين من فكرها بنصالها حتى لا يؤذي الناس. إذا شيخنا كان سلاح يؤذي فاجز. نعم إذا كان شيء مؤذي أو قد يؤذي هذا لا يؤذي. باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. هو حتى يبين العلة في هذا الحكم، وذاك القائل يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلما العلة زالت الله زال الحكم. لو قرأت معنا 50 حتى نبلغ 500. باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلامة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك رافعا نشيدتي. نعم. يقول يا حسان أدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة روح القدس هو جبريل وسمي روح القدس إنه ينزل بالقرآن. باب وحقيقة هذا الحديث يدل على أن كل إنسان لابد أن يخدم الدين بالطريقة التي يستطيع من خلالها، فحسان كان يخدم بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره. باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرني بردائه أنظر إلى لعبهم. يعني هؤلاء لعبوا في المسجد بالحراب لأن فيها مصلحة وهي تقوية إسرائيلهم على الجهاد في سبيل الله وعلى الدفاع عن دين الله تعالى تدريب. وأيضا فتيا كما مر جواد الفتيا في المسجد واللعان اللي ذكر فيه السؤال. ونحن نعلم بحرمة السؤال في المسجد وأيضا البيع والشراء فدل على أن هذه قد أجيدت لمصالح مهمة تخص الدين. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيني. يعني بريرة كتبت قومها على تسع أواقف في تسع سنوات تعمل وتوفيهم. فجاءت إلى عائشة، عائشة قالت إن شئت دفعت الثمن عنك كامل. وهذا من فضل السيدة عائشة في زمان النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت معطاء. فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء تريد الولاء أريد هذا كيف الولاء يكون للمعتق. فهذا المعتق إذا مات وليس له وارث من العصبة يرثه من سيده الذي اعتق. وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ولماذا ذكرت؟ يعني أخبرت النبي أولا وهذا اشترط أن يكون الولاء لهم وقال إنما الولاء لمن أعتق. ولما رجعت إليهم بريرة أصروا أن يكون الولاء لهم. فهنا لم تقول ذكرته ذلك. يعني المسألة لها توابق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبدأ شيء أي مسألة وواقعة يبينها وكان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة أبدا. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة مرة. أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة. ورواه مالك عن يحيى عن عمرة بن أن بريرة ولم يذكر صعيدا من بطن. باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يعني هذا التقاضي من الفتوى والفتوى شأنه عظيم جدا حتى قال مثل قال لأن أجلس يوما واحدا أقضي بحق أحب إلي من أن أخذ عاما. فالقضاء بحق باب عظيم من أبواب الحسنات. قلنا شيخنا ربما العالمين في قضاء وكثرة المهنة وكثرة المهنة هذا لما بحتاج إلى صح تقريبا بس هو حتى المجاهل يحتاج إلى قاضي يفتي له فدلنا على عظم القضاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال ابن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد أنه تقاضى ابن أبي حدرد دين. نعم أنه مفعول به أول دين مفعول به ثاني. نعم أنه تقاضى ابن أبي حدرد دين كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كثف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطرة قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضي. يعني لو فرضنا صار خلاف بين اثنين على مال وحلفوا من المال شيء وجب على المقابل الذي حلف له أن يدفع الثمن مباشرة. باب كف المسجد وثقاط الخيام قال قم فاقضي هذا الناس يعني لا يبالون في هذا الحكم الشرعي. باب كان في مسجد واتقاط الخرط والقزى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم أذنبوني به دلوني على قبره أو قاد قبرها فأتى قبرها. أظن يوجد محاضر العاب القرني أو خالد الراشد بعنوان دلوني على قبرها. فصلى في النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالمسلمين أي اهتمام ولا يحقر أحدا أبدا. فصلى عليها. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. وهذا هنا يعني الصلاة يعني فرض في القارئ غالي أنت وجئت أين فلان قلت ما يحق لك أن تصلي عليه على أن لا تجد المسافة على شهر أفضل بهذه الرواية. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. يعني كان صلى الله عليه وسلم لا يؤخر شيئا أبدا. باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررا. يعني الأب حينما يخلف الابن حتى ينتفع منه، لكن على الابن أن يسعى دائما لأن ينفع أبويه. وهذه نذرت ما في بطنها محررا، ما رأيت منها خدمة لنوية، جعلتها لله تعالى لمسجد يخدمها. حدثنا أحمد بن عاقل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. باب الأثير أو الغريم يربط في المسجد. حدثنا إسحاق هذا يربط لمصلح لأجل أن ينظر تحابر الصحابة يستمع إلى قراءة القرآن، وهذا الذي حصل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا رحمه محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن ديار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريت من الجن تسلط علي البارحة أو كلمة نحوها يقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى تارية من سواري المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم كلكم، فنظرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا. فذكرته نعم، فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح لا رب اغفر لي وهب لي ملكا. رب اغفر لي نعم هيك الآية وإمام القرآن إيه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم قال روح فرده خاطئا. نعم وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط تماما بالمسافر في المسجد من أجل أن يتعلم ويجتمع. وأيضا هذا الصحابي الذي سمع سورة الطور أم خلقوا من غير شيء لهم الخالقون قل فكاد قلبي أن ينخلق كان يسيرا ثم من الله عليه بالإسلام. نعم باب القتال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. هنا إذا الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل على الصحيح من قوله الفقهاء. نعم وكان شريفا يأمر الغريم أن يحبس إلى تارية المسجد. نعم حدثنا أن هذا الحبس قديم سنه عمر بن الخطاب شريح القاضي كان يقضي بهذا. نعم حدثنا وأخبر عليه الصلاة والسلام. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة حبس تماما في المسجد وكان عليه يوم ما عندك يا تمام كما سيأتينا خبر. تمام هو الذي ربط نفسه أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسال فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل طريق من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه رواية مختصرة وساق المختصر هنا في هذا الباب ولا ما عندك يا سمو قال أن تخصل لأذبني وأن أرسل ما أعطيناك وأن تمنن على كريم الحديث. وقصته معروفة لما أتم ذهب إلى مكة وطاف بالبيت وكان في البيت مسلمين ومنعوه ثم منع عنهم بالحب، فلما منع عنهم الحب أن تأتيه من اليمان تشفع الكفار عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر تماما أن لا يمنعهم، ففعل النبي وهذا من رحمته. نعم باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفاب إلا الدم يزدر إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة فهذا الذي أتينا من قبلكم فإذا سعد يغزو جرحه دما فمات فيها. من هذا سعد؟ الذي قال اللهم لا تمتني حتى خش في غليلي من بني قريظة. باب إطال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فقفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. باب حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل مصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما اخترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. هذه يعني الكرامة لأحد أفراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وهلال عظيم ستانهم عظيم عبادتهم قد حصل لهم يعني أمر خارق للعادة محسوس. كيف نرى الكرامات بشكل عام اليوم في وقتنا المسجد؟ يبقى إلى يوم القيامة ما دام يوجد في هذه المصالحهم، ولا تزال طائفة من الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. لكن توسع في ذكرها هو المبالغة فيها، ويقول نحن نعلم اليمان يقول إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، فسيد كثير من المتصرفة بيدنهم هو هذا الشيء الغلو حتى يعظمون حتى يعبدون البشر ويسجدون البشر عياذا بالله ويستغيثون به. تستقر أحوال يعني الروايات عن السلف مثلا ما نقلت عنهم إلى القليل، لا كثير مما يتناقله الناس كثير منهم كذب أو توهم للناس. ما حد الكرامة شيء طايق من وراء الله يخشى أحسنت. يروى عن أحمد رفاعي قال إن الأولياء يستترون من الكرامة كما تستتر المرأة من دم الحيض. وهؤلاء الذين يكذبون حينما يأتون بشعر فمد الجدر تحظى بها شفتي هذا من الكذب. باب الخوصة والمنظر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قريش قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه. فقلت في نفسي أبو بكر بكى لأنه علم أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماره أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يطين في المسجد باب إلا سد إلا باب أو باب أبي بكر إلا باب أبي بكر. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بشرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سد عني كل خوفة في هذا المسجد غير خوفة أبي بكر. باب الأبواب والغلق للكعبة والمسجد. غلق نسمي غلق هذا اسمه لازم خشب. نعم. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث ثم أغلق الباب ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبادرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. احرص ابن عمر على العلم يعني أسف لأنه لم يسأل كم ركعة صلى لأنه قالت هي لا يدخل حتى يصلي هذه الصلاة. باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبال نجد فجاء برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد. باب خطاط المساجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعب بن عبد الرحمن الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن سائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصابني رجل فنظرت فإذا عمر بن عبد بن الخطاب فقال إذا فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما فقعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن جمر ابن أبي حجر دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف السجد حجرته ونادى يا كعب بن مالك قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطرة من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مشى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم مثرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل فقال مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى الفجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. باب الاسترخاء في المسجد ومسجد الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر للناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علي يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفرغ فأفدع ذلك إشراف قريش من المشركين. لا أحبك بأن تسمع ضوجة ثم تؤمن أي شيء وإلا من جد فلا بأس. باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلط عليهم الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحدثه وتصلي عليه يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث في رواية كلاهما صحيحة 25 صحيحة 27 صحيحة. هذه رواها صحابة وزيادة الصحابة على الصحابة مقبولة اتفاقا. وأنا تناولتها متى في كتاب جابر بن عبد الله وذكرتها لين حديثين وخرجتهما. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه قال نقول من قال عن أبيه شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حسالة من الناس في المسجد هناك على ذلك وفي المسجد وردت في غير هذه الرواية كما في حديث ذي اليدين يقول شبك بين أصابعه، وإذا صح هذا في المسجد دل على جواز تشبيك أصابع في المسجد وخارج. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن سمي قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي يعني الغرب والعشاء. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد. فقال فصورة الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهباء يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ثم ترك فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. كان سالم على طريقة أبيه في تتبع الآثار أيضا. نعم. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرات الروحاء. نعم. أيهما أوثق سالم أم نافع؟ نافع لعله نافع أكثر يعني. وروى سالم عن أبيه علما كثيرا طيبا مباركا كما قال الذهبي في السياق. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل به الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت السمورة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناق بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية تبيع المكان عند جلس ماهر. نعم. فعرس ثم حتى يصبح. ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كسوب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث المسجد الصغير الذي صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف روحاء. وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي. وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الرحاء وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف. وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد. كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الرحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر. وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرف حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صرحة ضخمة دون الرويشة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين وقد انكسر أعلاها فانثن في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كتب كثيرة. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قرص سلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات أو سلمات الطريق. بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس للهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا ذلك المسيل لاصقا بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة. وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى طريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي فيه في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسير عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة. ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل به طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حتى حين يقدم مكة. ومطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عند أكامة على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسهل من ذلك على أكمة غليظة. وهذا الحديث كان فيه إشارة كيف كان عبد الله بن عمر يصلي في الوقت الذي صلى فيه النبي وفي المكان الذي صلى فيه وكان يتتبع هذا شدة الحديث. نعم. وأن عبد الله حدثه أن النبي استقبل فربتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. نعم. هذا ولله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.